قد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير علي وعلى والدي الطير فقال ما لي والتفق الطير فقال ما لي الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم عنهم فانظر ماذا

Thank you. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون منكم تفرحون. إلى إليه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها Thank you. Bye. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما فلما رأته وأسلمت